تفسير الآية 93 من سورة يوسف، يقول تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. أي ارجعوا بقميصي هذا فضعوه على وجه أبي يرجع مبصرا كما كان. وطلب يوسف صلى الله عليه وسلم هذا منهم هو وحي له من الله تعالى أن يفعلوه كسبب من الأسباب، حيث الشافي الحقيقي هو الخالق سبحانه القادر على كل شيء، وليكون الأمر معجزة من معجزاته له، وليعقوب صلى الله عليه وسلم كرسولين كريمين من رسله الكرام. ثم أحضروا لي جميع أهلكم، أي الوالدين والأقارب من الرجال والنساء والأطفال، ليجتمع شمل الأسرة ويقيموا جميعا بمصر وينعموا بالعدل والأمن الذي كان بها وقتها.